Book 2 46 46 46 دي ديسكوتيك في صالة الديسكو في صالة الديسكو Apakah tempat ini kosong? هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ Bolehkah saya duduk di dekat Anda? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ Silahkan. بكل سرور. بكل سرور. Apa pendapat Anda tentang musiknya? كيف وجدت الموسيقى؟ كيف وجدت الموسيقى؟ Agak sedikit terlalu keras. عالية قليلا. عالية قليلا. Tapi band-nya bagus sekali. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. لكن الفرقة تعزف جيد جدا. Anda sering kemari? هل تأتي مرارا إلى هنا؟ هل تأتي مرارا إلى هنا؟ Belum pernah. Ini pertama kalinya. لا، هذه هي المرة الأولى. لا، هذه هي المرة الأولى. Saya pernah kemari sebelumnya. لم أكن هنا من قبل أبدا. لم أكن هنا من قبل أبدا. Anda suka berdansa? هل تريد أن ترقص؟ هل تريد أن ترقص؟ ممكن نانتي. ممكن لاحقا. ممكن لاحقا. Saya tidak begitu bisa berdansa. لا أستطيع أن أرقص جيدا. لا أستطيع أن أرقص جيدا. Itu sangat mudah. هذا سهل جدا. هذا سهل جدا. Saya tunjukkan ke Anda. أنا أريك. أنا أريك. Tidak usah. Lain kali saja. لا، في المرة القادمة. لا، الأفضل في مرة أخرى. Apakah Anda menunggu seseorang? هل تنتظر أحدا؟ هل تنتظر أحد؟ Ya, teman saya. نعم، أنتظر صديقي. نعم، أنتظر صديقي. Itu dia, di belakang. ها هو يأتي هناك بالخلف. ها هو يأتي هناك بالخلف.